بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية، بإذن ربي تبارك وتعالى سنستكمل اليوم ما قد بدأناه منذ عدة حلقات، ألا وهو باب الفتح والإمالة. وإحنا شرعنا في الحلقة السابقة التحدث عن تابع قسم المقلل قولا واحدا، وكلمنا مع بعض على أن من هذه الأحوال كما بينت في الحلقة السابقة ما يسمى بذوات الراء، ما يسمى بذوات الراء. وقلنا أنه من هذه الأحوال إن الجين ألف مادية بعدها راء متطرفة مكسورة، يبقى خلي بالكم من الشرط اللي أنا قلته في الحلقة السابقة، يأتي بعد الألف المادية راء موقعها في الكلمة متطرفة تشكلها مكسورة، راء متطرفة مكسورة متصلة بالألف المادية. طب ليه متصلة بالألف المادية؟ عشان ما يبقاش في فاصل بين الراء المكسورة المتطرفة وبين الألف الإيه المادية. طيب، واتفقنا إذا تحققت هذه القاعدة فمعنى ذلك أن حكم الألف المادية هو التقليل قولا واحدا. ولكن بينت مسألة هامة جدا في الحلقة السابقة، وقلت إنه يترتب على تقليل الألف المادية ترقيق الراء وقفا. هتقولوا لي يا شيخ طب ليه ما كلمتش عنها وصلا؟ لأنه كذا كذا يعني في حال وصلها هي مرققة في كل أحوالها، يعني لما أنا أصلها أنيرهم أنيرهم، يعني أنا لما وصلتها رجع تشكيل الكسر بتاع الراء، فالراء المكسورة حال وصلها فهي مرققة للجميع، لكن حال الوقف عليها لورش عن نافع والألف مقللة فمعنى ذلك يترتب على ذلك ترقيق الراء النار. كلام جميل. طيب ايه تاني؟ اتكلمت على حاجة مهمة كمان استنتاجا منها. هل دلوقتي انت بتقول ان يأتي بعد الالف المادية راء متطرفة مكسورة؟ طب يا شيخ انت دلوقتي وقفت على الكلمة ديت فسكنت الراء، هل معنى ذلك ان انت بتقول راء متطرفة مكسورة يبقى كده فقدت الشرط فافتح الالف المادية؟ لا. ليه؟ لأن السكون اللي حدث دوت للراء سكون عارض لأجل الوقف، سكون عارض بسبب الوقف، يبقى أنا مش هاخد دي فتظل الألف مقللة كما هي. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا بقى نكمل على أحوال ذات الراء، وهستكمل النهاردة فوائد مهمة جدا ياريتني تابعها مع بعض وياريتني اكتبها مع بعض عشان ما يبقاش في كلمة مش فهمنها في رواية ورش عن الإمام نافع. تعالوا نتابع سويا مع بعض هذه الفوائد. بقول الحالة الثالثة ذوات الراء، الحالة الثالثة ذوات الراء. بقول أولا إذا تقدمت الألف على حرف الراء، الألف تيجي قبل حرف الراء. طب ما ده اللي انت بتقوله، ياتي بعد الالف راء متطرفه مكسور. يبقى الحاله الثالثه ذوات الراء. اولا اذا تقدمت الالف على حرف الراء، فوائد بقول اللي انا لسه قايله دلوقتي، اذا جاء بعد الالف المقلله حرف الراء يرقق وقفا، مثل النار النار. يبقى تقليل الالف ترتب عليه ترقيق الراء في حال وقف، حال الوقف عليه. ورحت قايل ايه؟ لانه لا يجتمع راء مفخمه مع الف مقلله. حد يعرف يقلل الالف ويقف على الراء مفخمه؟ مش هتيجي، لانه لا يجتمع راء مفخمه مع الف مفخم مع الف مقلله. طيب نمره 2 من هذه الفوائد، تعالوا نتابع مع بعض الايه الفايده الثانيه. بقول اذا جاء قبل الالف حرف مفخم، لما يجي قبل الالف حرف ايه؟ مفخم. اذا جاء قبل الالف المقلله حرف مفخم يتأثر تفخيم الحرف، يتأثر تفخيم الحرف. ازاي؟ انت دلوقتي لما بنقف على خلق الانسان من صلصال كالفخار، احنا هنقلل الالف ولا مش هنقلل الالف؟ لان بعدها راء متطرفة مكسورة. بس ايه رأيكم في صوت التفخيم بتاع حرف الخاء؟ يا ترى هيفضل صوت التفخيم للخاء زي ما هو ولا هيتأثر الصوت؟ هيتأثر بسبب ان بعد منه الف مقللة كالفخار. سمعين صوت الخاء حصل لها ايه؟ كالفخ كالفخار. طيب وعلى أبصارهم، مش أبصاء، أبصارهم غشاوة. شوف لما الألف المقللة قبل منها حرف مفخم، على طول المفخم يتأثر بسبب الألف المقللة. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. شوفوا بسبب الألف المقللة برضو صوت الغين المفخمة تأثر. طيب تعالوا بقى نتكلم كلام مهم، لفظ والجار. لفظ إيه؟ والجار، والجار في القربة، والجار الجنب. الآية بتاعت سورة النساء اللي احنا حررناها واحنا في سورة النساء واحنا ما زلنا فيها، اللي قلت ان فيها ثمانية اوجه، فاكرين في سورة النساء الآية 36 بقول لفظ والجار. اللي بص الكلمة والجار، ادي الالف ورا منها راء ومتطرفة ومكسورة، تقولوا لي بس هتقلل يا شيخ قولا واحدة؟ لا، الكلمة دي مستثناة. يعني ايه مستثناة؟ يعني هيبقى فيها الفتح وهيبقى فيها التقليل. معقول دي بعدها راء متطرفة مكسورة؟ سبحان ربي، لكل قاعدة استثناء. حتى أنا رحت كاتب إيه؟ لفظ والجار فيه الفتح والتقليل للألف المادية، والمقدم أداء التقليل، والمقدم إيه؟ أداء التقليل. هذا على سبيل الاستثناء، على سبيل الإيه؟ الاستثناء. طب ملحوظة، لو أنا بقى هفتح الألف مش هقللها، لما أقف على الراء هفخمها والجار. طب ولو أنا هاخد بالتقليل في الألف هرقق الراء والجار والجار. خلي بالكم من الفنيات بتاعت الأداء ديت، لو فتحت الألف المادية هفخم الراء وقفة، ولو أنا قللت الألف المادية يبقى هرقق الراء وقفا. طب انت ما اتكلمتش عنها اصلا، ما انا قلت من شويه كده كده اصلا مرققه. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا ناخد الفايده الرابعه. الفايده الرابعه تتعلق بكلمه جبارين. جبارين بتاعت سوره المائده وسوره الشعراء. في سوره المائده الايه 22، وفي سورة الشعراء الآية 130. خلاص عندنا لفظ جبارين برضو هيبقى فيه الفتح والتقليل للألف المادي، والمقدم أداء التقليل، والمقدم أداء التقليل. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. يبقى فيها فتح جب وفيها التقليل جب، هكذا ماشي الكلام. طيب هتيجي دلوقتي إن شاء الله نبينها دلوقتي، نبين اللفظ الجبارين فيه الفتح والتقليل للألف المادية والمقدم أداء التقليل، والمقدم أداء التقليل أو لفظ جبارين فيه الفتح والتقليل للألف المادية والمقدم أداء التقليل. برضو الكلام ده في سورة المائدة الآية 22 وفي سورة الشعراء الآية 130. طيب الكلام دوت في شأن لما يجي الألف الأول وبعدين الراء المتطرفة المكسورة. طب ما تيجي ناخد ثانيا، إذا تقدم حرف الراء على الألف، يعني المرة دي الراء الأول وبعدين الألف هي اللي تبقى متطرفة. طيب اسمعوا اللي أنا بقوله كده، استنتجوا معي حكم الألف المادية من حيث الفتح والتقليل في اللفظين التاليين. أنا عايزكم دلوقتي هجيب كلمات ونشوف فيها دلوقتي حكم الألف المادية من حيث الفتح والتقليل. فبقول استنتجوا معي حكم الألف المادية من حيث الفتح والتقليل في اللفظين التاليين مع ملاحظة حكم حرف الراء تفخيما وترقيقا، مع ملاحظة حكم حرف الراء تفخيما وترقيقا. الأربع كلمات النصارى، أسارى، اشترى، افترى. خلي بالكم من الكلمات الأربعة، النصارى وأسارى. طب الكلمتين دول لو أنا حبيت اسمعهم كده أداهم هولي، والنصارى أهو الأربع كلمات قدامنا هي، والنصارى، أسارى. الله، ده الألف مقللة وترتب عليه ان حكم الراء مرققه، والنصارى، أسارى. طيب اشترى، ده الالف قللت والراء مرققه، افترى. خلاص نشوف اللوحه الثانيه اهو، والنصارى، أسارى، اشترى، افترى. هنلاقي ان الالف مقللة قولا واحدة والراء مرققة. بس لاحظوا معايا حاجة مهمة، ان النصارى واسارى الالف لم تتصل بضمير، وافترى الالف اتصلت بضمير. يبقى معنى ذلك انه اذا جاء بعد الالف، إنه إذا جاء بعد حرف الراء ألف مادية متطرفة، إذا جاء بعد حرف الإيه؟ الراء ألف مادية متطرفة، خلاص حكمها التقليل قولا واحدة سواء تجردت عن الضمير أم اتصل به. أو هو الكلام اللي أنا بقوله، والنصارى وسارى حكم الألف المادية التقليل قولا واحدة، وحكم حرف الراء الترقيق، اشتراه افتراه برضو حكم الألف المادية التقليل قولا واحدة، وحكم حرف الراء الترقيق. ماشي الكلام؟ بس خلي بالكم من الأربع كلمات هنشوفها في اللوحة التانية بقى عشان الاستنتاج اللي عايز أقوله. يبقى خلي بالكم الاستنتاج اللي أنا عايز أقوله من واقع الأربع كلمات، إن بقول أولا نلاحظ أن حرف الراء جاء بعده ألف مادية متطرفة أهو، والنصارى، أسارى، اشتراه، افتراه. نلاحظ أن حرف الراء جاء بعده ألف مادية متطرفة، ألف مد ومتطرفة في آخر الكلام. نلاحظ من لفظي والنصارى وأسارى إن الألف المادية لم تتصل بضمير. هل الألف المادية دي وراها ضمير متصل بها؟ لا. طيب الحاجة التالتة، نلاحظ من لفظي اشتراه وافتراه إن الألف المادية متصلة بضمير، الألف المادية متصلة بضمير. طب انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول القاعدة هنشوفها في اللوحة اللي جاي. القاعدة بتقول انه اذا جاء بعد الراء ألف مادية متطرفة أهي القاعدة إذا جاء بعد حرف الراء ألف مادية متطرفة فحكم الألف التقليل قولا واحدا سواء تجردت عن الضمير اللي هي الألف أم اتصلت به آدي القاعدة آدي الإيه؟ القاعدة. طيب هكتفي بهذا من حيث الشرح. الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى هنستكمل فوائد مهمة إن شاء الله. أنا ما بحبش أسهب في الشرح كتير عشان إحنا عايزين إيه؟ نتقن الجزء المشروح نتقن الجزء الإيه؟ المشروح. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. طيب إحنا عندنا في التلاوة المنهجية النهاردة بقى نتابع التلاوة إن شاء الله هيكون عندنا التلاوة المنهجية من الآية 128 إلى الآية 134 من الآية 128 إلى الآية 134 بس خلي بالكم من حاجة إن شاء ربي هأدي إن شاء الله التلاوة بإذن الله تعالى أولا وبعد ذلك إن شاء الله نتلقى الاتصالات بس عندي في الآية 128 عندي فرش وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أي فحفص يصلحا فحفص إيه؟ يصلحا على رواية ورش يصا يلحى خلي بالكم يصا لحى أو يصا لحى الله عايز تقول إن الكلمة ديت فيها التغليظ وفيها الترقيق لللام طب ما أنا شرحت باب اللامات وقلت قبل كده فاكرين أن يصالح أن يصالح هكذا خلاص نستمع للتلاوة وبعد كده إن شاء الله أتلقى الاتصالات. طيب معنا أخونا محمد. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي محمد. الآية يا شيخ. أيوة يا محمد اقرأ من الآية 128 يا محمد 128 128 وإن امرأة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا صلحا أن يصالحا بينهما صلحا أيوه خلي بالك يا محمد أنت تقرأ بتوسط البدل؟ نعم. طيب على توسط البدل لك في لام يصالحا التغليظ والترقيق يا محمد إما أن تقول يصالحا أو يصالحا اقرأ. نعم شكرا أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح بين الترقيق وأحضرت الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا نعم وَإِنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا لا لا تقرأ بالغنة مع الراء فإن الله كان غفورا رحيما

من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. بارك الله فيكم. ديت كانت تلاوة اليوم من قوله تعالى الآية 128 وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا وإعرابا إلى قوله وكان الله سميعا بصيرا. لحين تلقي الاتصالات هعلق على كلمة يصالحة أو يصالحة، قلت أن هذه الكلمة فيها تغليظ وترقيق اللام، تغليظ وترقيق اللام، يصالحة يصالحة. طيب ده كلام مطلق على هذه الكلمة. طيب ممكن سائل يسألني ويقول لي طب ارتبطها ايه بالبدل، هل ترتبط هذه الكلمة بالبدل؟ نعم ترتبط هذه الكلمة بالبدل، هي وكلمة فصالة أو فصالة في سورة البقرة، وكلمة طالة في ختمة القرآن مثل سورة طه. طيب لو قرأنا على قصر البدل، لو كنا نقرأ على قصر البدل، لنا في هذه اللام الترقيق قولا واحدا. طيب معنا الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. ازاي حضرتك يا حاجة؟ بارك الله في عمرك. الله يبارك في حضرتك وزادك علما يا رب. اللهم امين امين. الله يبارك فيكم. الله يسترك. ابدأ ان شاء الله. اتفضل يا حاجة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا أو إعراضا فلا جناح فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون فإن الله كان بما تعملون خبيرا. جميل. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. بارك الله فيك يا حاجة. الله يبارك في عمرك. الله يسترك. السلام عليكم. معنا أخونا محمد من أسيوط. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ محمد؟ الحمد لله يا محمد. أسأل الله أن يجزيك خيرا على هذا الشرح المات على رواية الإمام ورشع النافع. الله يعزك ويرضى عليك يا محمد. جزاكم الله خيرا. الله يسترك. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ها وإن تكفروا فإن يا محمد خلي نعم. بالك ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم تخليلي مولانا وإياكم انت لا ما عملت الصلاة الميم يا محمد نعم مولانا ماشي مولانا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويات بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة طب علق تعليق الأداء جميل سميعا بصيرا يا محمد الأداء جميل بس عايز أكد على من كان يريد ثواب الدنيا ما بينتش تقليلها ليه زي التانية جزاكم الله خير مولانا يلا قول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا بارك الله فيك يا محمد وإياك بارك السلام عليكم وعليك السلام السلام عليكم يا متولي السلام عليكم يا مولانا عليك السلام ازي حضرتك الحمد لله يا متولي تفضل يا متولي من أين أو من أين من مطلع الصفحة حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا وخلي بالك يا متولي نعم إن أنت بتقرأ بالتوسط صح؟ نعم يبقى ليك في الصالحة التغليظ والإيه؟ أو الترقيق يلا هات الترقيق فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما بارك الله فيك يا متولي جزاكم الله خيرا جزاك معنا محمد من القاهرة السلام عليكم يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا محمد خير الحمد لله يلا يا محمد ولله إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفي بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. بارك الله فيك يا محمد، أحسنت. معنا الأخت نور من القاهرة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نحن تلقي اتصالات أخرى، يبقى اتفقنا أنه يا الصالحة عندنا فيها تغليظ وترقيق اللام. من قرأ بقصر البدل فله ترقيق اللام، ومن قرأ بتوسط وإشباع البدل فله التغليظ والترقيق. يعني لو حد هيقرأ بتوسط البدل هيغلف ويرقق زي ما كان في ناس دلوقتي بتقرأ بالتوسط. طيب معنا الأخت نور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير. خيرا جزاك، تفضلي أخت نور. مطلع الصفحة إن شاء الله. بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يؤني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. بارك الله فيك يا أخت النور، أحسنت. معنا محمد من المغرب، السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله أخي محمد. اقرأ يا محمد. ولله ما في، ومن قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. نعم. الآية 131. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. بارك الله فيك يا محمد، أحسنت. معنا اتصال آخر الحاجة روية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. زي حضرتك يا حاج. زي حضرتك يا شيخ حسن. الحمد لله. أقرأ بأمر الله من الأول. تفضلي بإذن الله. أنا مبتدئة برضو إن شاء الله، كلنا مبتدئين على الله يا حاج. ربنا يصلح حالك. الله يكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أعزك الله، التلاوة جميلة جدا، ما أقدرش أقول مبتدئة. بارك الله فيك يا حبيبي. بارك الله في حضرتك. الله يستر. السلام عليكم. معنا أخونا شاكر من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. الله يعزك، تفضل أخي شاكر. الله يستر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. أوتوا الكتاب من قبلكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. بس خلي بالك أخي شاكر، نعم. أنت تقرأ بالأوجه. نعم. يبقى وكفى بالفتح ثم التقليل. حصل. وكفى بالله وكيلا. بس المقدم الفتح أخي شاكر. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس وياتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا. واضح الاتصال انقطع, يعودنا ان شاء الله الاتصال. معنا الاخت شيماء, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخت شيماء. اقرا لغايه الصفحه ان شاء الله باذن الله تعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير, واحضرت الانفس الشح, وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة, وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته, وكان الله واسعا حكيما. بارك الله فيك يا أخت شيماء, أحسنت. معنا الأخت أم علاء, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد. الله يسترك ويرضى عليك. ربنا يكرمني يا رب ويشوف ابني كده ربعك كده يا رب. الله يرضيك ويرضى عليك. الله يكرمك يا رب. أنا كنت كلمت الشيخ أشرف من أسبوعين على أساس أن أنا حافظة 23 جزء من المصحف وما عرفش القراءة دي خلاص, فقال لي أتعلم, فأنا ماليش وسيلة, فبعت حضرتك من يومها, فقال لي يعني دي تالت حلقة دي, فأنا بكلم حضرتك عشان أنا معاك هو في الألف والراء والنار والفخار والكلام, فأنا عايزك تعتبرني كده, تخليك فاكرني وتحاول كل حلقة تزود كم حرف عشان أتابع معاك والنبي. حاضر يا حاجة. قولي الأول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. ماشي يلا. إذا حلفتم فحلفوا بالله. ماشي. أيوة كده. الله يكرمك يا شيخ محمد, يعني وعد منك. حاضر بإذن الله تعالى. وأعرف يعني مثلا انت حضرتك بتقول لواحد مثلا انت بتقرأ بإشباع البدن بالتوسط, عايز افهم انا الحاجات دي. حاضر يا حاجة. ماشي, والف الف شكر. جزاك الله خيرا. مع الف سلام. وعليكم السلام. طيب معنا اخونا مصطفى, السلام عليكم يا مصطفى. السلام عليكم يا مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. كيف حالك يا مصطفى؟ كيف حالك يا مؤخرا؟ خيرا جزاك يا حبيبي. يلا يا مصطفى. نسيت أن أقول لك شيئا أبا مصطفى, كيف حالك؟ الله يعزك ويرضى عليك يا مصطفى. جزاك الله خيرا, أسأل الله تعالى أن يذكرك بأن تقول لمصطفى بأن يدعو لنا إن شاء الله يا مصطفى. جزاك الله خيرا. خيرا جزاك يا مصطفى. تفضل. اقرأ إن شاء الله من مطلع الصفحة يا مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يلا هات الترقيق يا مصطفى. أن